العلماء اختلفوا، منهم من قال بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة قياسا على في الشرب، ومنهم من قال بأن عليه القضاء دون الكفارة، ومنهم من قال بأن عليه القضاء والكفارة معا. الراجل كون عليه القضاء واضح أنه يقضي، لأن هذا ليس من الأشياء التي تتكرر على الناس ويخطئ فيها الناس. والحديث الذي جاء في اغتفار النسيان في الصيام جاء في الأكل والشرب، فالذين رأوا أنه لا يفطر في الجماع قاسوه، ولكن هناك فرقا بين المقيس والمقيس عليه. المقيس عليه أمر يتكرر ويحصل في الغالب، وأما هذا فهو نادر. فيبدو أن من أكل أو شرب، أن من جامع ناسيا أنه يقضي، لأنه ليس بمماثل لما جاء به النص وهو الأكل والشرب. أما بالنسبة للكفارة فقد قال بعض العلماء في إضافتها إلى القضاء، والله تعالى أعلم في الحكم في هذا. الآثار، الآثار تتكلم، الآثار قبل الحديث. قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الذي في تفصيل كفارة، كفارة الوقاع في نهار رمضان. والحديث هنا ليس فيه ذكر نهار رمضان، وإنما قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. ولكنه جاء مبينا لأن المقصود بذلك في نهار رمضان، وأن الوقاع ليس كل وقاع يكون هذا حكمه، وإنما هذا حكم الوقاع في نهار رمضان. فما جاء من الإطلاق في هذه الرواية جاء مبينا ومقيدا في رواية أخرى، وأن ذلك في نهار رمضان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس مع أصحابه ومعه أصحابه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، جاء رجل فقال: يا رسول الله عليك. وقوله قول أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في حسن التعبير وحسن الأدب، حيث قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله، فإن قولهم عنده فيه تأدب، وأنهم جالسون حوله ومحيطون به وقريبون منه، فهو من التأدب، وأحسن مما لو قالوا: كنا جلوسا مع رسول الله، كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذا الموضع يصلح فيه التعبير بعند وبمع، ولكن التعبير بعند أجمل وأكثر أدبا بما يشعر من إحاطتهم به وقربهم منه واتصالهم به صلى الله عليه وسلم. والتعبير بمع يأتي في مواضع يكون فيها أجمل من غيره وأحسن من غيره، كما جاء في بعض الأحاديث: سافرنا مع رسول الله، سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا التعبير فيه أيضا التأدب، لأنه يشعر بالتبعية وأنهم بمعيته صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن مما لو قالوا: سافرنا نحن ورسول الله، سافرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن سافرنا مع رسول الله أحسن من سافرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه التبعية والمعية له عليه الصلاة والسلام. ولكن مثل هذا التعبير: بينما حديث عند رسول الله، أحسن من بينما حديث مع رسول الله، لأن التعبير بالعندية هنا أجمل منه لما يشعر من احتفائهم به والتفافهم حوله وقربهم منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا الجلوس في المسجد لتعليم العلم والالتفاف حول من يعلم الخير في المسجد، وأن يكون حوله، وأن الجلوس في المسجد يكون لغير انتظار الصلاة في مثل هذه الحالة التي كان فيها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل ويقولون إن بينما إذا جاءت ما متصلة في بين فإنها تأتي بعدها إذ وإذا الفجائية، وأما بين لا تأتي بعدها إذ ولا إذا، وقد جاء في هذا الحديث الاثنان، فأوله بينما جلوس إذ جاء رجل، وفي آخره بينا نحن على ذلك، بينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. فالتعبير بينما وبين بينما تأتي بعدها إذا وإذ، وأما بين لا تأتي بعدها إذا وإذ الفجائية. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلك. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. جاء رجل بينماهم ذلك مع رسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال: يا رسول الله هلك، يا رسول الله هلك. هذا الرجل جاء وحلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصل رسالة قائلا: يا رسول الله هلك. وهذا أيضا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من مخاطبته، وأنهم يخاطبونه بوصف الرسالة، وهذا أحسن ما يخاطب به. كان يخاطب بوصف الرسالة يقولون: يا رسول الله، ويقول أحدهم: يا رسول الله. هذا أجمل وأحسن من مخاطبته باسمه صلى الله عليه وسلم، لأن يقول: يا محمد، يقول: يا رسول الله. لأن في هذا وصفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، وهو أجمل أوصافه وأحسن أوصافه وأخص أوصافه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدروني كما أطرت النصارى من مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فذكره بوصف الرسالة هذا شيء محبب إليه وشيء مرغوب عنده، ولهذا قال: قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لهذا كانت مخاطبات الصحابة له: يا رسول الله، عندما يخاطبونه وينادونه يقدمون بين يدي كلامهم في مرادهم مخاطبته بوصف الرسالة قائلين: يا رسول الله، يا رسول الله هلك. وهذا يدلنا على عظم على خطورة شأن الإفطار في نهار رمضان بالوقاع والجماع، لأنه قال في هذا الحديث هلك. قال في حديث عائشة: احترق. قال أنه احترق، وقال هنا أنه هلك، يعني معناه أنه وقع في هلكة، وقع في شيء يؤدي به إلى الاحتراق، ويؤدي به إلى دخول النار وإلى العذاب في النار. وهو يدل على خطورة هذا الأمر وعلى شدته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه بهذا الوصف وبهذه الهيئة قال له: ما لك؟ يعني ما شأنك؟ ما الذي دفعك؟ ما الذي حل بك؟ وما الذي أصابك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم. كما عرفنا هذه الرواية ليس فيها ذكر رمضان، ولكن جاءت الروايات الأخرى مبينة أن ذلك في نهار رمضان. وقد عرفنا أن هذا الحكم الذي هو الكفارة يختص بالوقاع في نهار رمضان، ولا يماثل ذلك ما لو كان الإنسان يقضي أيام من رمضان وجامع في ذلك اليوم الذي يقضيه، فلا يترتب عليه ما يترتب على الوقاع في نهار رمضان من الكفارة، لأن هذا إنما هو لحرمة الشهر ولحرمة الزمان. أما إذا كان الصيام خارج شهر رمضان، سواء كان قضاء عن شهر رمضان أو صيام نذر أو صيام تطوع، فالصوم يفسد ولكن لا يترتب عليه كفارة. وما جاء في هذا الحديث من إطلاق الصيام مقيد مقيد بأن ذلك الوقاع حصل في نهار رمضان, وأن ذلك الحكم الذي هو الكفارة إنما هو مختص به لما في انتهاك ذلك من حرمة الشهر. وكل إنسان يفطر في ذلك اليوم من رمضان وبهذه الطريقة التي هي عظيمة وخطيرة وهي الجماع والوقاع. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ ثم قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذا يدلنا على وجوب الكفارة وأنها تكون بهذا الترتيب وبهذه الأصناف ومرتبة بهذا الترتيب, لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل تجد رقبة تعتقها, معنى هذا أنها هي أول شيء يبدأ به, فإذا استطاعها الإنسان تفعلها ولا ينتقل إلى غيرها. قد اختلف العلماء هل الكفارة التي في هذا الحديث على التخيير أو على الترتيب, فمن العلماء من قال إنها على التخيير ومنهم من قال إنها على الترتيب, والقول بأنها على الترتيب هو الواضح, لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سأله متدرجا ومرتبا, فلو كان الأمر مخيرا فيه لقال له افعل كذا أو كذا أو كذا, افعل كذا أو كذا أو كذا, فقال له أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستة أو أطعم 60 مسكينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا, وإنما ذكر هذه الكفارة وهذه الأنواع من الكفارة مرتبة مبدوءا بها بصيام مبدوءا بها بالعتق ثم بصيام شهرين متتابعين ثم بإطعام 60 مسكينا. وهذا الترتيب الذي جاء في هذا الحديث لكفارة الجناح في نهار رمضان جاء أيضا في كفارة الظهار كما في سورة المجادلة, فإن الكفارة في ذلك هي مثل هذه الكفارة التي هنا, وهي مرتبة أيضا بهذا الترتيب الذي هو عتق رقبة, فإذا لم يجد صوم شهرين متتابعين فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وقد جاء أيضا في كفارة القتل خطأ ولكنه محصور في شيئين دون الثالث الذي هو الإطعام, حيث يجب عتق رقبة فإذا لم يستطع صام شهرين متتابعين, وليس هناك شيء وراء صيام شهرين متتابعين الذي كفارة. الترتيب في العتق ثم الصيام جاء في الظهار وجاء في كفارة القتل, وذكر الثلاثة مرتبة جاءت في كفارة الظهار, عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا. والترتيب لا شك أنه هو الواضح من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء يستفتي ويعرف الحكم فيما حصل له. ثم إن قوله هنا هل تجد رقبة تحتقها جاء مطلقا, الرقبة مطلقة ليست مقيدة بوصف الإيمان, ومن العلماء من قال بأنه يجزي عتق رقبة مطلقة سواء كانت مؤمنة أو كافرة، ومنهم من قال بأن المطلق هنا يحمل على المقيد في كفارة القتل خطأ، فإن الشارع له مقصد في اعتاق الرقاب المؤمنة حتى تكون عندها الحرية وعندها التمكن من التصرف كما يتصرف الأحرار، وهذا إنما يحصل على التمام والكمال في الرقاب المؤمنة. فمن العلماء من رأى أنه يكفر بأي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة، ومنهم من قيد ذلك بالمؤمنة وحمل المطلق هنا على المقيد بالكفارات الأخرى التي جاء فيها التقييد بالإيمان وبوصف الإيمان. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أبدى لأنه ليس عنده القدرة على كل واحد من الأمور الثلاثة، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث. فقيل من العلماء من قال لعله كان ينتظر وحيا، ومنهم من قال بأنه ينتظر أن يأتيه شيء يعطيه لهذا الذي لا يجد شيئا يتصدق به، وقد أوتي بمكتل بعرق، هو المكتل العرق هو وعاء كبير، جاء تفسيره بأنه المكتل، ولما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به. إذن جلوس هذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنه لانتظار وحي أو لأنه لانتظار شيء يؤتى به، فقد حصل أن أوتي بهذا المكتل فأعطاه أن يصلي هذا الرجل وقال تصدق به، فقال أعلى أفخر مني يا رسول الله، والله ما بين ليلتيها أهل بيت أفخر من أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وقال خذه فتصدق به، قال خذه تصدق به على أهله. هذا الحديث الرسول ضحك لأن هذا الرجل جاء متلهفا متخوفا يقول إنه هلك ويقول إنه احترق، ثم في آخر أمره بعدما بينت له الكفارة ثم لم يكن عنده شيء منها، ثم أعطي هذا المكتل ليتصدق به، فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله، فرسول ضحك من حال هذا الرجل، فهم أولا خائفا ثم صار طامعا، خائفا في أول الأمر يقول هلك احترق، وفي آخر الأمر يطمع في هذا الذي جاء به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أورد عقد البخاري الترجمة من أجله، حيث قال قال باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. باب إذا جامع في نهار رمضان ولم يكن عنده شيء فصدق عليه فليكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا المتكة ليتصدق به، يعني فيكفر بهذا الذي يعطي إياه الإنسان أو الفقير، وتصدق عليه بشيء ملكة فيتصرف فيه وهو أعطي إياه ليكفر به. ولكنه لما لم يجد، لما لم يكن عنده شيء، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفقه على نفسه، فمن سلم أذن له بأن ينفقه على نفسه. وقد اختلف العلماء هل سقطت الكفارة عنه لكونه كان فقيرا لا يملك كفارة ومن سلم أعطاه هذا الشيء الذي صدق به، فلما كان محتاجا إليه قال تصدق به عن نفسك. من العلماء من قال بأن هذا ليس بإسقاط الكفارة، فالكفارة باقية في الذمة ولازمة في ذمته، وهو أعطي هذا الذي صدق به، لكن لما كان فقيرا محتاجا إلى هذا وهو أحوج من غيره أمر بأن ينفقه على نفسه، لكن ليست هي الكفارة، لأنه لا ينفق كفارته على نفسه ويتصدق على نفسه بكفارته، وإنما هذا لفقره أذن له بأن يستفيد من هذا الذي يعطي إياه ليكفر به، لكن كفارة تبقى دينا عليه بذمته. ومن العلماء من قال إن هذا فيه إسقاط الكفارة، ومنهم من قال بأن الكفارة لا تسقط، وأن أعطاه ليكفر، لكن لما كان فقيرا وهو محتاج أذن له بأن ينفق هذا على نفسه صدقة عليه، لا أنها كفارة ينفقها على نفسه، فالكفارة باقية في ذمته وهي دين عليه في ذمته. وهذا هو الأصل، لأنه أمر بثلاث أشياء، إما هذا وإما هذا وإما هذا، فلم يستطع أقلها في الحال، فتبقى الكفارة دينا عليه في ذمته يأتي بها إذا استطاع، لأنها سقطت عنه، لأن مجرد إعطائه بفقره يتصدق على نفسه أو تصدق عليه بهذا المال الذي هو أحوج الناس إليه لا يدل على سقوط الكفارة، بل الكفارة باقية في ذمته يأتي بها إذا استطاع. وهذا شأن من عليه كفارة، الذي عليه كفارة تبقى في ذمته حتى يأتي بها. أما حال هذا الرجل الذي كان فقيرا ثم أعطي فلم أراد أن ينفقها على نفسه، إذن هذه صدقة أعطيت إياه فاستفاد منها، لا أنها كفارة تصدق بها على نفسه. ما ذكر حكم المرأة، ولم يأتي في الحديث ذكر حكم المرأة، وقد اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال بأنه يجب كفارة واحدة عن الجميع، ومنهم من قال إذا كانت تطاوعة فإن عليها كفارة أخرى، إذا كانت مطاوعة فإنه يكون عليها كفارة، وإذا كانت مكرهة فيجب عليه كفارتان، كفارة عنه وكفارة عن امرأته، لأنه هو الذي اضطرها وأجبرها على ذلك وألجأها إلى ذلك. قال: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رم بدون مد إن الآخر وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال أنا أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك قال باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج فأورد فيه حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفي آخر ومحل الشاهد منها جاء في آخره أنه لما لم يكن عنده شيء وأنه فقير قال خذه وتصدق به على أهلك لكن كما عرفنا الذي فعله هذا الرجل الذي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أنه صرف الكفارة على أهله وإنما استفاد من هذا المال الذي أعطي إياه ليتصدق ليكفر به فلم يكن فكان أحوج إليه من غيره فإذا هذا المال الذي أعطي إياه وملك إياه وهو صدقة عليه استفاد منه على أنه صدقة صدق بها عليه لا على أنها كفارة أنفقها على نفسه لأن المكفر لا ينفق على نفسه ينفق على غيره يعطي غيره لا يعطي نفسه فإذا هذا الذي حصل لهذا الرجل ليس أنه أنفق كفارته على نفسه وإنما هذا المال الذي أعطي إياه ومكن منه ليكفر به ثم تبين أنه أحوج الناس إليه معنى هذا أنه ما حصلت الكفارة وإنما حصل أنه تصدق عليه بهذا المال والكفارة بقي الدين في ذمته وهو في الحقيقة ليس بكفارة الذي أنفقه على نفسه وإنما هي صدقة ورقي إياها ليستفيد منها والكفارة باقية دين عليه دينا في ذمته يأتي بها إذا استطاع كشأن الكفارة الأخرى الإنسان عندما لا يستطيع في الحال لا تستطيع عن الكفارة بل تكون دينا في ذمته ونقف ونجيب على ما ينتج على السؤال هذا المكفر هل يمس أهله قبل إتمام الصيام شهرين متتابعين إذا أراد أن يصومه وما جاء يعني في الظهار وهناك فرق ما يدل ما ليس من الحديث هنا ما يدل عليه في هذا يعني يكون ما لا مانع يعني يأتي أهله وقبل أن يكفر